الشرجم حلو الشرجم وخرجوا على الدجاج، فعلاش باش نتنفسوا ندخل الاكسجين. هو ملي هرسنا واحد الشقه من الدجاج دخلوا وحده اخرين عندنا وبداو يسرعوا فينا، وحتى انا كنقرا معاهم كيسرعوا مع كلشي اللي معايا كيسرعوا بآية الكرسي. لقيت راسي نايضه كنقرا آية الكرسي. جيد يا طيب المفتاح اجي جلسي هنا احسن باش تكوني قريبه للصوت. يلا دير يدك على وجهك وركزي معايا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير مضلين ولا مضلين. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، أنت الله لا ند لك ولا شريك لك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السر عندك علانية والغيب عندك شهادة، أحط بكل شيء علما. لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أنت الله واحد أحد فرد صمد، في السماء إله وفي الأرض إله. الحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة النبي العدنان. نعم الله على هذه الأمة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نؤمن بالله عز وجل، نؤمن بالله وحده، ونكفر بالجبت والطاغوت. هو ربنا، هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، ونحن من عباده نسبحه، نحن من عباده نعظمه، نحن من عباده نقدسه، وهو يسمع تسبيحنا تحميدنا تعظيمنا شكرنا. سبحانه يسمع، يسمع لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم حال المؤمن وحال الكافر، حال البر وحال الفاجر، حال الطائع وحال العاصي. يعلم سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أأنتم أعلم أم الله؟ لا إله إلا الله. فبسم الله نبدأ، نبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه، ونعلم علم يقين أن ما أصابنا ما كان ليخطئنا، وأن ما أخطأنا ما كان ليصيبنا، وأن كل شيء عنده بمقدار، أن كل شيء عنده بماذا؟ بمقدار. اختفيتم سنين طوال بزاف، وجعل الله أجلا جلاكم فيه لنا. اختفيتم سنين طوال تعتدون سرها، تتعاظمون سرها، تستأسلون سرها، تعطلون سرها. بأجل مسمى وبمقدار جاء الله بكم وجلاكم لنا، لتعلموا أن الله على ما يشاء قدير. هو الله الفعال لما يريد. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يرزقنا الخير من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، أن يرزقنا الخير من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. تفضل الله جل وعلا بالهداية، ولولا سبق المعية ما هدانا سبحانه، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، ونسأل الله أن يرحمنا بعفوه، أن يغفرنا برحمته، إنه ذلك ومولاه. تأملوا، لولا الله ما فغينا، ولولا الله ما شفينا، ولولا الله ما رزقنا، ولولا الله ما كان الفضل يتجلى علينا. فضل الله علينا عظيم، فنذكركم به طاعة لربنا جل في علاه، واحتسابا للأجر والثواب من الله. فبسم الله نبدأ. نبدأ رويدا رويدا رويدا رويدا، والوقت بين أيدينا بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فضل الله علينا عظيم. ألم نكن ضلالا فهدانا؟ ألم نكن فقراء فأغنانا؟ ألم نكن في قلة فكثرنا؟ ألم نكن في ذلة فأعزنا؟ هو الله الخير منه وإليه، والشر لا ينسب إليه. يقول الله لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هو الله. أيوه أنا عارفه. تعرفه؟ قال الله عن نفسه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، مهما على كعبكم وكثر مالكم فأنتم الفقراء إلى الله. كل عبد فهو فقير يحتاج إلى مولاه، كان إنسا أو جنا، كان غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، ذكرا أو أنثى، يحتاج إلى القوي. قال الله: تأملوا بهذا، قال ربي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل: ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن نستعين بالقوي وبالرزاق، نستعين بالخالق، ونستعين بالقادر وبالمحيي. يا رب أنت تسمعنا وأنت معنا، أنت معنا، أنت معنا، أنت معنا، إن معي ربي سيهدين. لا تحسن، إن الله معنا. ما أعظمه من ثبات ومن يقين ومن حسن ظن حينما قالها موسى. أمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه، فانفرق كل فرق كالطود العظيم، فجعل الله في البحر طرقا، جعل الله له في البحر سبلا، يجيه الله جل وعلا ومن معه. إنا لمغرقون باليقين وبالإيمان، إن معي ربي سيهدين. نعم، هي كلمة سبقت في علم الله وسمعها الله جل وعلا. يقول لصاحبي لا تحزن، إن الله معنا. إنه الثبات وحسن الظن في الله، إنه الثبات الذي به نبدأ وحسن الظن الذي به نبدأ إن شاء الله جل وعلا. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نبدأ فنذكركم بعظمة الله عز وجل، بقوته وقدرته وعظمته. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه هي كل شيء بإذن الله. ما دمنا مع الله فنحن إن شاء الله الغالبون والمنصورون، لأننا مع الله. كن مع الله ولا تخف. نحن ندب وندافع لإعلاء كلمة الله، وباليقين جعل الله كلمته هي العليا وقيمة الذين كفروا السفلى. فأبشر يا من تدافع عن دين الله، فإنك منصور. كتب الله أن ينصر دينه، فأنت تنصر بنصرة دينه. ولعل الله يجمعك بالحسنين فتنصر لنصرة الله لك، ثم نصرة الله لدينه. هنيئا ممن نصره الله بذاته ثم لدعوته، فأصبح من المنصورين حيثما حل، وفق ونصر بإذن الله عز وجل، سواء في الدين أو في أمور هي أخرى له في غير الدين. وإن كان العبد أموره كلها بفضل الله تعالى للدين، قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنبدأ بسم الله. نحارب اثنان من الجن من كبار والصناديد، من الكبار والصناديد، ويعطون الإشارة على وجود كافر ملحد فاسد فاجر ضال زنديق، يجعل الفتنة والشهوة، ويجعل والعياذ بالله الميول إلى كل زلة وعثرة. لا يرد استقامة على بيت حلال وفراش حلال، لا يريد لذة حلال ومتعة حلال، حتى في العلاج يغوي ويغري، يغوي ويغري، حتى يزهر بقوة الإيمان وشعلة الإيمان وطاقة الإيمان. فلا تفلح في علاج أبدا، فلا تفلح في شفاء أبدا. كلما أراد أن يدنو منها ليعالج أصبح يفكر ويقبل ويدبر، يغض الطرف أم يغض البصر أم يبتعد ويتنحى، ابتعادا عن فتنة وعن شبهة وشهوة. وبالتالي تبقى هي في المحك، لا هنا ولا هنا. وإن سلم المعالج من فتنة خطافة جعله فتنة أخرى، وسواس وتخويف ورعب وفزع، وهذا حل بها حتى مع ذويها وأقاربها، حيث كل من أراد أن يدعو لها بالشفاء جئته في المنام فعذبته عذابا وضربته ضربا. كل من دعا لها أن يشفيها الله انتقمت منه، فكيف من يريد أن يدعو لها ويعاديك ويحاربك في الرقية والعلاج؟ أيوة أيوة نعم، يحارب من يعالجها، نعم أيوة، ويحارب ذويها الذين يدعون معها بالشفاء والعلاج، وأصبحت في عزلة، جعلها في عزلة مع الناس، مع الوالدين ومع الإخوة ومع الصديقات، وعن العمل وعن الجمال وعن السعادة، جعلها في عزلة، أبعدها ونحاها عن كل شيء، نعم عن كل شيء. فنبدأ مستعين بالله جل وعلا، متوكلين على الله، مستعين متوكلين على الله، لنريه قوة الله وفضل الله علينا وكلام الله جل وعلا، لعله يهدى، لعل قلبه يطيب ذكرا ويستشرق بفضل الله تعالى، لعل الله أن يأتي به. فالقلوب بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو الله لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. اعلم أن الله يعلم حقيقة شكرك، يعلم حقيقة قوتك وضعفك، أن الله يعلم حقيقة قلبك وجوارحك، يعلم حقيقة سرك ودخولك وفتنتك وأذيتك. اعلم أن الله يعلم حقيقتك التي تخفيها ولا تبديها، فيجعل الله بآيه وبكلامه سهاما تصل إلى مكمن القوة فتضعفه، وإلى مكمن الضعف فتقتل بفضل الله وتقتل بفضل الله عز وجل. فتأمل في الكلام. إذن أنت مدعي للتمام والكمال، للقوة والجبروت والطغيان، سكنت سنين طوال سنين وأنت تبرز الفهم، أنت تورث النسيان، أنت من يعدق في الصبر، شتاتا في الأمر، تشويها في الجمال، بعدا عن الخلق، محقا للمال، أنت من عذبها، أنت من أمرها، وإن كانت في بيت الله الحرام، وإن ذهبت إلى العمرة واللذة بإيمان وطاعة، كأنك تقول أنا القوي، أنا الذي لا يزول ولا يحول، أنا من يستطيع أن يصبر على قواه، ويصبر على سعي وعلى شرب زمزم. مرتها واحنا جايين، احنا جايين، احنا جايين، احنا بقينا كنسخنوا، فهمتي؟ بشوية عليك، افهم القوة ديالك، راه بقينا مديناش، احنا يلاه كنسخنوا. كأنك تقول احفظتي اشنو احفظت؟ ولا بد ان اسمع جيدا حتى اسقط الامر جيدا بفضل الله. أيوة قولي شنو حلمتي حلمتي؟ نسيت ما سولتش السؤال، شنو حلمت من بعد ما سولت الباب؟ حلمت رسمتي لها العين؟ إيا قلت لها أنا عين، إيا وفتحت هنا. جيد، إذا عين أصابت حتى من الخلف. أيوة كل شيء من هنا، كل شيء من الخلف، كل شيء صافي. رأت رضيها كأني رسمت لها عين، بينت لها حقة العين وأنها على الظهر، وفتحت لها ظهرها كأن السم والأذى العين يخرج من الخلف. إذا نأتي إلى ما يوافق الوراء والظهر والخلف والغفلة والغلس والظلام، هذه كلمات في القرآن، حينما نسقطها بما يوافق الغفلة والمكر وكذا ماذا يحصل للشيطان؟ احنا جايين بشوية بشوية، تأمل الوقت وين إن شاء الله. إيش نعيا؟ وأنا جاي بإذن الله مهيئ نفسيا مستعد، ماشي مشكل. بسم الله. الحمد لله. الله يحب من العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها، صح؟ فنقول الحمد لله، هذا من النعم. في تفسير قول الله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم حتى عن الماء البارد، يسأل العبد عنه يوم القيامة فهو من النعيم، مفهوم. نعم الله كبيرة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. الماء نعمة تجعل العاقل يؤمن بالله عز وجل، ما يحلله تركيبته. هل يستطيع كائن كيفما كان أن يحلل دون ماء؟ أبدا، أصله من ماء. طيب، من ماء لكن مهين، وترفع الأنفة والأربة على ربك عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إيه آيات. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات سنأتي إن شاء الله. لك الحمد ربنا على نعمك، على نعمك التي تترى وتتوالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ذهبت إلى بيت الله العتيق، ذهبت إلى بيت الله الحرام، إلى مكة بكة، ذهبت طافت اعتمرت. أذكرك حينما علمت بالعلة قالت ألجأ إلى بيت الله لأشفى. ساعة مرضت. لماذا مرضت؟ لأنك أنت أردت أن تزيد من همها ومرضها. من لمرت أنت مرضت هي. نعم، وهذا حال الشياطين الأقوياء في البدن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. هناك شياطين تتمرد ولو في بيت الله، كم من أخت طفنا معها ومع ذويها حول الكعبة والشيطان يتمرد ويعلو الشلل أو الصخب أو يصخب ويسب مع أنه عند بيت الله الحرام، لأنه خلاص لا يؤمن بذلك المكان أبدا. وهناك سبحان الله من يحن قلبه ثم يبدأ يسلم لله جل وعلا ويبدأ باكيا خاشعا. هذه أحوال قلوب بين الإنسان. نعم، حضرتها في مدينة رسول الله. وداكش اللي بغات. مما حضرتها؟ حضرتها ما تسجدش. ما تسجدش. حضرتها. حضرتها وهي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تسجد لله. ألا تسجد لله. وسجدت فعذبتها. تعذبتها. نعم. نعم. إذا ذهبت إلى لقاء الله عز وجل، إلى بيت الله سبحانه وتعالى. شدت الكعبة وهي تحلي راسها هنا وهي تدعي عليا وأنا أنتقم منها. ذهبت وتمسكت بالكعبة وبدأت تدعو عليك وأنت انتقمت منها، لأنك تعلم السر الموجود هناك في الكعبة. طب ما غتزوج خرجت عليها هي وياه. طيب مبقاش يحمل فيها الشعر لا يطيقوها، باعت بينه وبين من أرض يتزوجها. ذهبت إلى الكعبة، رأتها بفضل الله، لمستها بفضل الله، واحتادك هذك الحجر الأسود، الحجر الأسود حتى هذك هذك هذك الحجر الأسود. ما أجمل ذاك المكان، ما أجمله، خاصة حينما تضع رأسك فيه وتشم ذاك العطر الذي لا يوجد في مكان. ذاك رأسه ولكن غيبتها. لا عملت رأسك غيبتيها. أسأل الله تعالى أن لا يحرم مسلم ولا مسلمة من ذاك المكان مرات ومرات. الله أسأل الله تعالى أن تابع لنبينا الحج والعمرة. اللهم آمين. وأن يحبب إلينا الإيمان. اللهم آمين. وضعت رأسها لتشم وتقبل الحجر الأسعد. يقول عمر: والله إني أعلم أنك حجر، أي الحجر الأسود، أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. لا بد أن نفهمها، لا ينفع ولا يضر، ولكن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقبله، فهو نزل من الجنة. مفهوم؟ وكما سودته خطايا بن آدم، الحجر الأسعد أو الأسود لا ينفع ولا يضر، ولا يجوز الدعاء عنده، لا يجوز الدعاء عنده. النبي ما دعا وإنما قبل. أما إذا استلمت فهناك الدعاء مستجاب، عند زمزم أدعو، في الطواف أدعو، لكن أن تعتقد في الحجر لا. هنا لا بد أن نفرق، هذا دين. سبحان الله. إذن عمر قال هذه الكلمة لأنه كان يعلم أن كثيرا من الناس حديث عهد بالإسلام، وكان لا زال عندهم التعظيم من أفعال الجاهلية، الغلو في أمور نهى الشرع عنها، فكان يسمع من معه التوحيد يفقههم ويعلمهم دين الله عز وجل. أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فماذا يقول من يقبل أحجارا كربلاء، الكر والبلاء، ومن يقبل أحجارا يزعم أنها كريمة تأتي له بالطالع وتأتي له بالخبر وبالزوج والمطلقة وبالرزق وبالولد وبالصحة وبالقبول والجاه والرفعة؟ ماذا يقول من يقبل أحجارا وسياجا وحديدا في قبور وأضرحة؟ ماذا يقول؟ إذا كان الفاروق نهى والرسول نهى صلى الله عليه وسلم، إذن من تتبع؟ إذن من سيدك في هذا ومن أسوتك في هذا؟ لا شك أنه الشيطان يريد أن يجعل في التوحيد شركا، وفي السنة بدعة، وفي الطاعة معصية. إذا لا تشرك بالله يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم، ظلم عظيم. إذا ذهبت بإذن الله عز وجل، ثم قبلته، واستشعرت أنت حينها الأسرار التي يأخذها المؤمن من بيت الله الحرام. هناك أسرار، أسرار، كلما اقتربت من المركز، اقتربت من الكعبة، اقتربت من الطاقة، من القوة، اقتربت من الخير، من النور، كانت هناك أسرار ربانية تمرد ويتقطف. الله ماذا قال؟ قال الله تعالى: ويجيوا الناس يوريوها، ويجيوا الناس يوريوها، أجي دوري، أجي صلي، أجي شوفي الكعبة، أنا كنت كنغمض لها عينيها، غمض لها عينيها. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي بالكعبة، لا يجوز الطواف بشيء إلا الكعبة. لا يجوز الطواف أبدا في مكان إلا حول بيت الله الحرام، وليطوفوا بالبيت العتيق. لا يجوز الطواف ببيت، بضري، بقبر، بولي، بحي، ميت، جن، شيطان، بكهف، بضايا، بواد، بذبيحة، ببخور، بمجمر. لا يجوز الطواف أبدا إلا ببيت الله العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، ما دون ذلك فهو الشرك، استعانة بالجن، وقوع في المحظور، مخالفة أمر الله وأمر رسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبهذه المخالفة الجن والشياطين والمرضى تستأسل تؤذي وتتقوى. أيوة نعم الحمد لله، ما جاء الحق على لسان العدو فما تريد. طيب أنا أتغني لي هنا يا. المهم قلنا على أساس الآن بفضل الله تعالى، بينا بفضل الله سبحانه وتعالى الطواف ببيت الله العتيق. الحجر لا ينفع ولا يضر، لكن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها ذهبت صلت خلف مقام إبراهيم، كوشي مقام إبراهيم كوشي.